بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 13 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نستكمل الحديث عن إعمال المصدر. وقلنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، والأصل بتاعها ولولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض، أو ولولا أن يدفع الله الناس. وكده عرفت أعرف كلمة الناس مفعول به للمصدر العامل عمل فعله، للمصدر الصريح اللي هو الذي عمل عمل فعله. عمل فعله ليه؟ لأن لو بصيت أن يدفع الله، الله هو الفاعل. لو بصيت لدفع الله، دفع أوف الله، الدفع بتاع الله، يبقى الفاعل هنا اللي كان تحت فاعل بقى هنا مضاف إليه، يبقى المصدر ده عمل ليه؟ لإضافته إلى الفاعل، لأنه مضاف إلى الفاعل في المعنى. ما تنساش أن دفع بعد لولا هنا مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا تقديره كائن أو موجود. إذا جاء منونا يعمل عمل فعله. الآية بتقول إيه؟ أو إطعام، أهو مصدر صريح منون، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما هنا اللي هناك هتتعرب مفعول به للمصدر العامل عمل فعل اللي هو إطعام. عمل فعله ليه؟ لأنه منون. التقدير أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أن تطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، أن تطعم أنت يتيما، يتيما مفعول به. لما شلت أن تطعم وطلعتها فوق إطعام وجه كده منون لوحدي، يبقى ده مصدر عامل عمل فعله. ده بينصب المفعول به، بس المفعول به هنا جه بعيد عنه شوية، يعني دفع الله الناس جه على طول. النبه هنا هو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يبقى وأن تطعم في يوم ذي مسغبة يتيما مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة للمصدر العامل عمل فعله لأنه جاء منونا. يبقى ديت الحالة الثانية من إعمال المصدر، يا إما يجي في الأولانية مضاف إلى الفاعل في المعنى، يا إما يجي منون. الحالة الأخيرة يعني نادرة في اللغة ويمكن ما بنستخدمهاش خالص، اللي هي لو جه في ألف ولام. عجبت من الضرب محمدا، قالوا لما المصدر يجي في ألف ولام يعمل على طول عمل فعله، يبقى من أن تضرب محمدا على طول، يبقى محمدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه علم، للمصدر العامل عمل فعله لأنه فيه إيه؟ ألف ولام. دي حالات إعمال المصدر، ويعمل إذا صح أن يوضع مكانه المصدر المؤول. ده الكلام ده كله عن المصدر الصريح. ده خلينا نتطرق إلى حاجة مهمة جدا، اسم المصدر. هو مصدر أقل حروفا من المصدر الصريح. يقول لك اغتسل محمد اغتسالا، احنا قلنا اغتسل اغتسال زي انتصر انتصار، ده المصدر الصريح العادي خالص اهو اللي هو المفعول مطلق. في حاجة اسمها اسم المصدر، هيبقى بدل اغتسالا كلمة كده كبيرة، هيبقى كلمة تانية بنفس معنى اغتسالا بس أقل منها في الحروف. يقول لك اغتسل محمد غسلا، ده بيسموه اسم المصدر، بيسموه اسم المصدر. طب بيعربوه ايه؟ الإعراب. ما هو في فرق بين اسم الحاجة وإعرابها. بيعربوه نائب عن المفعول المطلق. هو مش كان المصدر اللي فوق كان بيتعرب مفعول مطلق؟ اغتسل محمد الاغتسال مفعول مطلق مؤكد للفعل، لان مفيش بعديه حاجة، لا في بعديه صفة ولا في بعديه مضاف اليه، يبقى مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب. النبه هنا لما يجي مكانه مصدر تاني اقل منه حروفا بيسموه اسم المصدر، يبقى نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة عادي خالص. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. سلم تسليما، احنا قلنا كرم تكريم، يبقى سلم تسليم ده المصدر الصريح العادي خالص. طب يقول لك سلم محمد على اخيه سلاما، بدل كلمة تسليم بقت سلام، ده هو نفس المصدر الصريح بس جه اقل حروفا، يبقى دوت اسمه اسم مصدر، ده اسمه اسم مصدر، ده بقى اعرابه نائب عن المفعول المطلق. المصدر اللي فوق كان اعرابه مفعول مطلق، إنما ده هو نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. طب جبتها منين النائب عن المفعول المطلق؟ لو تفتكر راجع محاضرة المفعول المطلق، قلنا ايه؟ ينوم عن المفعول المطلق المصدر المرادف ليه او من فعل قريب منه، وتبتل اليه تبتيلا. هي تبتل اليه تبتلا، تبتل تبتل، زي تقدم تقدم، تخرج تخرج. فقال لك بدل ما اقول وتبتل اليه تبتلا، قال لك تبتل اليه تبتيلا. ده مصدر من نفس الماده، مصدر من نفس الماده، ماده بتله، بس مصدر تاني خالص. وتبتل اليه تبتيلا، تبتيل زي تقديم، قدم تقديم، بتل تبتيل. يعني هي ماده بتل، بس بغير فيها الموضوع، فبقول بدل ما اقول وتبتل اليه تبتلا، قلت وتبتل اليه تبتيلا، من نفس الماده، مصدر اخر من نفس الماده، فبيبقى اسمه نائب عن المفعول المطلق. فنفس الكلام، اسم المصدر هو من نفس الكلمه ولكن حروفه اقل من حروف المصدر، يبقى يتعرب نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق، يبقى نائب عن المفعول المطلق. أعان محمد إعانة، أعان إعانة، زي أقام إقامة، زي أكرم إكرام، يبقى ده المصدر الصريح المفعول المطلق. طب لو قلت أعان عونا، إعانة دي كبيرة، إنما عون أقل منها حروفا، يبقى عونا نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق، يبقى نائب عن المفعول المطلق. زكى محمد تزكية، زكى تزكية زي نمى تنمية، ده المفعول المطلق. إنما يقول لك زكى محمد زكاة، زكاة أقل من كلمة تزكية، يبقى زكاة هنا تتعرب نائبا عن المفعول المطلق. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.